يقول سماحة الشيخ: متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام أفتونا مأجورين؟ يقرأها إذا سكت الإمام، بعدها يقرأ الفاتحة الإمام، إذا سكت يقرأها وقت سكوت الإمام، فإن كان الإمام لا يسكت يقرأها في أي وقت ولا حرج، يقرأها المأموم وإن كان إمامه يقرأ، يقرأها ثم ينصت سواء قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة، لكن إن كان الإمام له عالي يسكت يقرأها المأموم في حال السكوت، جمعا بين مصلحتين، بين قراءتها وبين الاستماع للإمام وقت القراءة. جزاكم الله خيرا.